رابع عشر صفة جيل التأسيس. حقيقتان بازغتان تصفان الداعية المسلم دوما وفي ظلالهما يعيش سعيدا أنه لا الأرض تحده ولا العذاب يرهبه، يرددهما مع المرددين: نحن عصبة الإله، دينه لنا وطن، نحن جند مصطفاه، نستخف بالمحن. إنه يعمل أن هاجر وطرد، لا يعشق ترابا ولا يضيق ضمن حدود أوهم الاستعمار غيره أنها حدودهم، ويتأخى مع كل بني الإسلام. فإن لم تكن الهجرة وكان السجن، كان سجنه سياحة لروحه وفكره، وإذا شنق كان هبوط الحبل به علوا ينقله إلى منزل جميل كريم. الداعية ينظر إلى غالبه من عل ما دام مؤمنا، ويستيقن أنها فترة وتمضي، وأن للإيمان كرة لا مفر منها، وهبها كانت القاضية فإنه لا يحني لها رأسا. إن الناس كلهم يموتون، أما هو فيستشهد، وهو يغادر هذه الأرض إلى الجنة، وغالبه يغادرها إلى النار، وشتان شتان، وهو يسمع نداء ربه الكريم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. والجاهليون يغفلون عن هذه الحقائق التي ينطلق منها دعاة الإسلام، فيشردونهم ويضيقون عليهم، لكنهم يخسرون كل جولة في النهاية بما صادموا من الفطرة التي جبل الله عليها الدعاة إليه. وكل واحدة من هاتين الحقيقتين هي الوجه الآخر للحرية والأمل: الحرية التي ترفع الدعاة عن ثقل المطامع، والأمل الذي يدفعهم إلى البذل. فإن شئت أن تقول أن هاتين الحقيقتين نتاج لهذه الحرية ولهذا الأمل، كان لك ذاك. وإن شئت أن تقول أنهن أربع، الحرية والآمال، وهاتان لم تعد الصواب، وإن لبين يديك في تاريخ الدعوة المثل من بعد المثل. درس من القاضي الزبيري. ولم يشحن تاريخ حركة بالأمثال مثل ما شحن تاريخ الحركة الإسلامية قديما وحديثا، ولكثرتها خفي بعضها على الناشئة الجدد، وفي الخفي ما هو أروع من الجلي. ومصداق ذلك قصة تصديق الداعية القاضي محمد محمود الزبيري رحمه الله لأقواله ووعوده وعهوده بسيرة عملية. نشأ في بقية الإرث الموروث من الإيمان اليماني والحكمة اليمانية التي أقر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل عصره ممن باليمن، وعزم على الإصلاح، ووثب وثبة خير سنة 1948 مع الواثبين. لم تكن وثبته تلك وثبة انتقام ولا حب تسلط، ولكنه نظر النظر البعيد ورأى أن لا بد من تغيير يحفظ اليمن في يد الإسلام قبل أن تمد له يد تغيير تقلد موجة الشرود وتحاكي انقلابات الآبقين. ولكن شاء الله ما لم يحسب الزبيري وصحبه، فهاجر طريدا متنقلا في البلاد. لقد فقد جهدا وضيع عليه فرصة، لكنه احتفظ بملك حرية قلبه، ففخر بما ملك وزدها، واستعلى وتباهى وأنشأ يقول: خذوا كل دنياكم واتركوا، فؤادي حرا وحيدا غريبا، فإني أعظمكم دولة، وإن خلتموني طريدا سليبا. إن دولته القلبية الحرة لا أعظم من كل دولة أرض كان يمر بها تقام على تزوير، أو دولة أخرى انقلب عليها صدقت لكنها تورطت في تقصير حق عليها به قول التغيير. إنه فخر، ولا ككل فخر تحمله هذه الأسطر. إنه فخر داعية يتجاوز أن يكون مجرد فخر بحرية القلب. إنه عهد عمل صاغه في كلمات من لغة الدعاة، وللدعاة في عهودهم سمت أخذوه عن الزاهد جعفر الخلدي البغدادي، وسنة في الوفاء ابتدعها لهم من حين أن قال: ما عقدت لله على نفسي عقدا فنكثته. بهذه النفس كان الزبيري أديب اليمن الفذ، يستعد استعداد من يملك الحرية ويحركه الأمل، ويتعالى على حدود الأقطار ويستخف بالمحن. خصال أربع منحته الصبر في فترة الصبر، ووهبته التصميم على المناداة بالإسلام في فترة العمل. فأسس الحزب الإسلامي في اليمن المتصارع يوم كان وزيرا للمعارف والتربية بعد الثورة في الستينات، فتلقى رصاصات في صدره نقلته إلى ما نحسبها شهادة له. حسبوا أن الرصاصات ستنهي عمله، فكانت رصاصات قدمت لظهور المد الإسلامي الواعي الكفيل بإعادة السعادة إلى اليمن الباكي المعروف بالسعيد. حرص على البيع. ترى أكان الزبيري يجهل أن جهره سيجلب الرصاصات إلى صدره؟ كلا، لكنها كذلك تضرب اليمن الأمثال. إنها سنة الدعاة في الحرص على الموت. لقنهم إياها خالد بن الوليد رضي الله عنه لما وصف من معه ممن فتح بهم العراق، فغدت شرطا في كل داعية في كل جيل. قال للفرس: قد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة. وصاغها لهم عبد الله بن المبارك إمام التحديث وبطل الجهاد في بيتين كان يتمثل بهما كلما خرج لصالحة، فيقول: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا. لا تشتغل بترهات. فكذلك قاموس لغة الدعاة يتطور ويتنامى، ويضيف كل جيل منهم جديدا إلى اصطلاحات صفاتهم. وضع بعضهم كلمة الحرية في الاستعمال لما قال: كن أبدا حرا أبيا. وأضاف آخر الأمل لما قال: لنا غد والأمل. وزاد الثالث: دينه لنا وطن ونستخف بالمحن. وقبلهم وضع خالد اصطلاح الحرص على الموت، وأضاف ابن المبارك بيع النفس. ويطالعنا الآن الزاهد رويم باصطلاح لما طلب منه صاحبه أن يوصيه فقال: هو بذل الروح، وإلا فلا تشتغل بترهات. والأمر كذلك والله. لا تعود هذه الأمة إلى إسلامها إلا بدعوة تؤسس ابتداء على بذل الروح، وإلا فإن الأماني مما دون ذلك. والتعويل على احتمال سماع أئمة الكفر لوعظنا واللغة الدبلوماسية لا تعد أن تكون ترهات فحسب. ويلها من صرخة في المشرق كان يمد ابن الجوزي بها صوته على شاطئ دجلة ببغداد ويهتف: أول قدم في الطريق بذل الروح، هذه الجادة، فأين السالك؟ ولا زالت أجيال فتيان صباح الوجوه في كل قطر تجيبه أن نحن السالكون، ألا قد بلغت، وإنا لنشهد، بلغتنا فانتظمنا وخرجنا عن التهور، وها هي أرواحنا ملك التخطيط الموزون، نبذلها متى شاء. وفي زمنه ما كانت تجاوبها فصاحة مغربية تنطلق من لسان الدين بن الخطيب، تؤكد أن نعم، إن طريق القوم مبنية على الموت، وهي قطرة الدم أيضا، كذلك سماها داعية بسيط من الرعيل الأول، لا يحمل شهادة ولا له اسم مشتهر، فقال لأميره بلسان الإيمان: إن قطرة الدم لا زالت غالية على المسلمين، وما دامت قطرة الدم غالية، فإنهم لن يصلوا إلى شيء، لأن ثمن العزة والحرية قطرة الدم فقط. وهكذا تكون قوة بلاغة لسان الصدق، وإن كان صاحبه لا يعرف الجرجاني ولا الجاحظ، وهي الحدة والجرأة عند محمد إقبال، قرن الثنتين في بيت فقال: حديد إذا ما طغى باطل، جريء لدى المعرك المؤمن. وهي التضحية في اصطلاح وليد الأعظم حين يقول: هو الإسلام تضحية يريد. وعند آخر: لن تكون العظمة مع هوى العيش. ويصوغها نشيدا يردد: إن نفسا ترتضي الإسلام دينا، ثم ترضى بعده أن تستكينا، أو ترى الإسلام في أرض مهينا، ثم تهوى العيش نفس لن تكون في عداد المسلمين العظماء. ويجمع داعية فقيه كل هذه الاصطلاحات في فتوى فقهية واضحة بعيدة عن تهمة فرط الحماسة، يقول فيها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفائي يجب أن يكون في الأمة، ولكن إذا كان الحاكم ظالما بغيا لا يتسع صدره لسماع النصيحة إلى درجة أنه يقتل من يأمره وينهاه، فإن هذا الفرض يسع الفرض تركه للأمة، ولكن من المندوب إليه بالنسبة للفرض القيام بهذا الفرض ولو أدى ذلك إلى موته. يدل على ذلك الحديث الشريف: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قال كلمة حق لسلطان جائر فقتله. فيفهم من هذا الحديث أن من المندوب إليه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو أدى ذلك إلى قتل الآمر، ولا يعترض علينا بأن إلقاء النفس في التهلكة لا يجوز، وهذه تهلكة. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن الاستشهاد في سبيل الله ليس بالتهلكة، وإنما هو ضرب من ضروب الجهاد، وما يترتب عليه من تقوية نفوس المحقين وخذلان المبطلين وإيقاف الظالمين عند حدهم، فحسن لهذه المعاني وندب الشرع إليه. انتهى قوله. المراحل الثلاث. إن هذه الفتوى والثروة اللغوية التي في قاموس الدعاة وأقدام الهول الموصوفة من قبل، وهذا المثال اليماني وعشرات الأمثلة في التاريخ الحديث والقديم، لا تعني الاستعجال، ولكنها تثبت بندا في قانون التربية الحركية للقاعدة الصلبة عنوانه غرس الاستعداد وشرح التبعة منذ البداية. الاستعداد النفسي لبذل الروح وقطرة الدم عند الحاجة، فليست الدعوة جمعية خيرية تقنع بالقليل، والاستعداد للتعب اليومي فدون غاية الدعوة رحلة طويلة، وليست هي مجرد تصفيق في احتفال أو استحسان لمقال، والاستعداد بإنفاق السرور وتحمل ثقل مصائب الأمة، ابتداء بقضية فلسطين، وانتهاء بمآسي التنصير في أندونيسيا، ومذابح المسلمين في البنغال والفلبين. وهذه الثلاث هي وجه للمرحلية التي ذكرها أحد الوعاظ قديما في قوله يا هذا أول الطريق سهل ثم يأتي الحزن، في البداية إنفاق السرور وفي التوسط إنفاق النفس، وهذا يقتضي أن تكون هناك نهاية أيضا، وأن يكون في النهاية ما هو أكبر من إنفاق النفس ولم يذكره، لكن الدعاة يميزونه في صورة لعلها هي إنفاق ما بعد النفس، وأظنها صورة الشوق الشديد إلى الحوريات السبعين، فهو اجتماع الشوق بدرجة تنسي الداعية طعم الراحة ولذة الطعام وأنس الزوجة وتجعله هائما راكضا بلا التفات. ومن هذا الوصف القديم للمرحلية الذي جاء على لسان الواعظ ومن وجهها الآخر الذي رسمته الاستعدادات الثلاث، يتضح الوصف الحركي الحديث للمرحلية المتدرجة المناسبة مع القوة والواقع المحيط، المناسبة مع انسيابية سير الحاضر نحو المستقبل، وانسيابية الاقتران الكامن في فقه الدعوة بين تفقهنا الشرعي وخبرتنا التجريبية. حديث من استراح. هذا كما يقول الإمام أحمد، أو هو حديث ذي العقل المستريح. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله داعية نبها يقود تجمع دعاة من أهل التضحية والبذل، وكان يعرف قيمة ثبات الداعية في المحن وأثر عدم إجابته لما يدعونه إليه من القول بخلق القرآن في تثبيت المسلمين، فمن ثم لم يجد لمن لا يفهم معاني لغة الدعاة واصطلاحات قواميسهم غير اصطلاح أصحاب العقول المستريحة، إنه لا يكرههم ولا يزدريهم، بل يحبهم ويحرص عليهم ويستفيد من خيرهم مهما قل، ولكنه لا يدخلهم صفه ما دامت عقولهم تتمتع بالراحة ولا تحركها مصائب المسلمين. قال أحمد بن داود أبو سعيد الواسطي: دخلت على أحمد الحبس قبل الضرب، فقلت له في بعض كلامي: يا أبا عبد الله، عليك عيال ولك صبيان وأنت معذور، كأني أسهل عليه الإجابة. فقال لي أحمد بن حنبل: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت. وما أكثر ما يقال مثل هذا للدعاة اليوم، وما أكثر من يفهم الإسلام ثم يحدث نفسه بمثل هذا، فيجبن وينزوي ولا يشارك الدعاة سيرهم، وإنما هو حديث من استراح كما يقول الإمام أحمد. وأما من لذع واقع الإسلام قلبه فأنى له الراحة، وأنى يدع لصبيانه وزوجه مجال تخذيله وتقييده عن الاندفاع مع الدعاة. وهل الموت إلا في آجال؟ هذا داعية المنصورة بمصر صلاح الشربيني رحمه الله، لم يمته رصاص الإنجليز لما قاتلهم على قناة السويس، ولكنه مات على سرير مستشفى بعد أيام الحج بمكة. وهذا داعية البصرة قيس القرطاس رحمه الله، لم يمته عذاب السجن الرهيب، ولكنه مات مخنوقا بالغاز في حمام بعد خروجه من السجن بأيام. وهذا داعية غزة عمر أبو جبارة رحمه الله، صاحب الدعوة منذ صباه ودخل السجن فلم يمته تعب البذل اليومي، ومات من سقطة بسيطة. إن عهد الدعوة لن يقدم أجلا، ولكنه يرفع إلى الفراديس، فإن لم يكن المسلم مع أحمد أو مع ورثة أحمد اليوم وقعد لعذر أو شبه عذر، فإنه مطالب بالأسف وازدراء نفسه على الأقل ألا يكون مع القوم العاملين، كما قيل للزاهد الثقة بشر بن الحارث الحافي يوم تعذيبه أحمد: قد ضرب أحمد بن حنبل إلى الساعة 17 صوتا، فمد بشر رجله وجعل ينظر إلى ساقه ويقول: ما أقبح هذا الساق أن لا يكون القيد فيه نصرة لهذا الرجل، مع أنه شهر وأذاع حبه لأحمد، لكن الخليفة تركه لشهرته بالزهد وحب العامة له، وخاف أن يوسع دائرة النقمة عليه. فالمؤمن الصادق إن عذر نفسه وأفتاها بالتخلف لنوع ضرورة أو ضعف يدريه من نفسه أو شبهة، عرف ما يوجبه ذلك من التواضع وترك التطاول على الدعاة، ويظل يتهم نفسه في اجتهاده، ويمنح الصابرين المقتحمين لسانا جميلا يكون لهم فيه نوع سلوة وراحة. وأما أسير هواه فيجادل ويثرثر ويقذف لسانه بكل لفظ صلب ألا يوصف بتخلف، فيجمع بجداله نقصا إلى نقص والعياذ بالله. ولن يزول المتخلف المستريح عن منازل الملومين حتى ويفقه الوصف الحركي وينطق بلغة الدعاة وينشد معهم ينقد على نفسه حاله الأول. برئ الإسلام من شاك مضيم لا يراه غير صوم وصلاة، ذروة الدين جهاد في الصميم، فلنجاهد أو لتلفظنا الحياة. فهذا هو القول الموجز والحكم الأخير في حالة المسلمين اليوم في جميع أقطار الإسلام، إما جهاد وتعاهد على إرخاص قطرات الدم، وإما أن تلفظهم الحياة ويستبدل الله تعالى بهم آخرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يغريهم جمال نساء ومال، ولا يرهبهم طغيان طاغية واستئساد جاهلية. نعم، هذا أو لقب ذي العقل المستريح، هذا وإلا فإنها الترهات. 15. التوسع الموزون والانتشار المتأني. أول ثمرات العزة الإيمانية التي يحسها المؤمن إدراكه ما في الإسلام من قوة الحقيقة التي يكفي لكي تعلن عن نفسها أن تتمثل في فرد واحد، وما في الآراء الجاهلية المخالفة من زيف الباطل واحتياجها إلى سواد كثير وعدد كبير من الأفراد يأسر منظرهم كل ساذج فيغتر وينطلي زيف الباطل عليه دون أن يدرك ما هم فيه من الضلال. ومنها هنا رأينا تمثل الأمة الإسلامية أكثر من مرة بمؤمن واحد فقط، كما قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال ابن تيمية أي كان مؤمنا وحده وكان الناس كفارا جميعهم. وفي صحيح البخاري أنه قال لزوجه سارة يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. ثم كما تمثلت حينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحده. ومنها هنا أيضا انسد باب شعور المؤمن بالغربة، فهو لأنه يمثل الإيمان والحقيقة يشعر بأن الناس جميعا وهم في ضلالهم هم الغرباء التائهون. ولذلك فإنه لما توهم واهم فوصف عبد الوهاب عزام بالغربة كان جوابه سريعا فقال قال لي صاحب أراك غريبا بين هذا الأنام دون خليلي، قلت كلا بل الأنام غريب أنا في عالمي وهذه سبيلي. أما غربة الغرباء الذين ذكروا في الحديث الشريف طوبى للغرباء فهي غربة بالنسبة للواقع أي لندرتهم وقلتهم بين غثاء ضال. أما في عالم الضمير والشعور فإن للمؤمن الفرد من إيمانه أنسا ورفيقا وخليلا يبعد الغربة. ليس علينا غير البلاغ، وهذا التباين في شعور الداعية إلى الإيمان عن شعور الداعية إلى الباطل جعل دعاة الباطل في تعب دوما وفي تبديل لصور باطلهم حين لا تنطلي على الناس، ويبررون ذلك بالتطور الفكري والديالكتيك، ويرون بعقلية تجارية بحتة تضع حساب الأرباح والخسائر المادية فحسب أن من يتكلم ويكتب لإشاعة فكرة معينة ولا يستجيب له الناس عليه أن يسارع إلى تبديلها بأخرى تجد لها تصريفا. أما الداعية المسلم فهو يعتقد بأن عليه تحري القول الصائب الموافق للشرع واتباع الأسلوب الملائم حسب اجتهاده، ثم الله هو الذي يتولى ما بعد ذلك، فإن لم يستجب أحد فلحكمة ربانية ولو شاء الله لهداهم، ولكن كره الله انبعاثهم مع الدعاة، ولا يسع الداعية المسلم إلا الثبات على ما يعتقد. وبهذا الوعي لهذه الحقيقة الإيمانية أجاب يوسف القرضاوي من اعترض عليه فقال عجبت لهم قالوا تماديت في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب، فاقصر ولا تجهد يراعك إنما ستبذر حبا في ثرى ليس بالخصب، فقلت لهم مهلا فما اليأس شيمتي سأبذر حبي والثمار من الرب، إذا أنا أبلغت الرسالة جاهدا ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي. وهذا من قوانين الدعوة الإسلامية، إننا إذا لم نصل إلى ما نبغي ونريد فحسب عملنا أن يشجع الجيل اللاحق على مواصلة السير، فإن النجاح في الابتداء دليل على إمكان الانتهاء، أو كما يقول الرافعي البدء في تحقيق الشيء العسير حسبه أن يثبت معنى الإمكان فيه. انتهى قول الرافعي. ووجود هذه النماذج الجيدة من دعاة الإسلام في كل مدينة من مدن الإسلام حسبه أن يثبت معنى إمكان تطبيق المثل العليا الإسلامية من خلال تجمع حركي في وسط مظلم قاتم. وهذا الإثبات هو منطلقنا لمواصلة السير والإكثار من تربية مثل هذه النماذج حتى نصل حدا عدديا كافيا لهداية من حولنا. فإن لم يستطع الدعاة اليوم النصر فحسبهم أنهم كانوا كما يقول سيد قطب أجراء عند الله، أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا وقبضوا الأجر المعلوم، وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير. انتهى قوله. نريد أن نكون أئمة، وإنما ذاك ما يقتضيه الإيمان، وإلا فإن في الفطرة ميلا إلى كثرة الأنيس، والعين تحب أن تقر بتسلط الإيمان على الكفر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وهذا ما يجعل الداعية حريصا كل الحرص على تعلم فنون الدعوة، لينجح في نقل مزيد من الشباب من التيه إلى الطريق المستقيم، وتراه ينتشي ويبلغ أقصى اللذة حين يأخذ بيعة جديدة، ويكون من أحب أدعية القرآن لديه أن يقول واجعلنا للمتقين إماما. وما دعاؤه هذا من الاستشراف للمسؤولية والتزعم وحب الظهور بحيث يكون مكروها، بل كما قال ابن القيم هو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة، فإنما سألوه ما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين. انتهى قول ابن القيم. سعة التجميع تتناسب مع طاقة التربية، ولكن حب الإمامة في الدين يجب أن لا يخرجنا إلى نوع تسهل في الصفات الإيمانية والطبيعية التي نشترطها لمن يريد أن يكون مع الركب، ويجب أن يكون هناك على طول الخط تناسق وتوازن بين سعة التجميع وسعة طاقة التوجيه التربوي التي نملكها. فإن من أخطر الأخطاء أن تتوغل الدعوة في تجميع واسع قبل أن تكون هناك صفوة من الدعاة قادرة على أن تتولى تربية كل الذين يتجمعون حولها، بل يجب أيضا أن يبقي رجال الصفوة بعض أوقاتهم لمواصلة تربية أنفسهم بالعلم والعبادة، وإلا قست قلوبهم من بعد لذة الابتداء، وإذا قست القلوب فقدت شيئا من معاني الأخوة. هذا التوازن ليس بخاص في بداية الدعوة، وإنما يجب أن يكون هو المسيطر على سعة التجميع في أدوار الدعوة كلها، وإلا تسرب الخطر. ومن هنا فإن الخطة لا تتصور في مراحلها الأولى احتمال حيازة رجل الشارع واستقطاب الجماهير الواسعة، بل لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا خرجنا إلى نوع تساهل في الشروط. ومن المزالق أن تسير الدعوة وراء رجل الشارع حريصة عليه قبل حصول المقدار اللازم من الوعي الإسلامي والعدد الكافي من أصحاب التربية الصلبة. إن المتولعين بالسياسة من الدعاة يريدون للدعوة أن تدخل في سباق مع الأحزاب لاكتساب رجل الشارع، في الوقت الذي أبان رجل الشارع في البلاد الإسلامية كلها عن طبيعته في قلة استعداده للسير الطويل مع جماعة معينة. رجل الشارع والغوغاء والدهماء والمصفقون هم مادة الأحزاب الجاهلية الأرضية وعنصر حياتها، لأن هذه الأحزاب تستطيع أن تبدل وتحور برامجها وفق طلبات هؤلاء وتبعا لاستهلاك السوق. أما الدعوة الإسلامية فما بمثل هؤلاء تنتصر، وما بمثل هؤلاء تغير مجرى الحياة. إن التجميع القطيعي ممكن، لكنه لا يستمر طويلا، هذا فضلا عن أن التجميع الواسع ينتقل بالدعوة إلى وضع جديد تحتاج فيه إلى كفايات ضخمة تستخدمها في الإدارة، وإلى قدوات عالية المستوى لإدامة بقاء التجمع في رحاب الحياة الروحية أثناء انغماس الجميع بكثرة الأحداث. وإذا لم توجد مثل هذه الكفايات والقدوات قبل بدء التجميع الواسع والعمل مع رجل الشارع، فإن الدعوة تكون قد عملت على إيجاد جماهير تنتسب إلى الإسلام، لكنها ذات رغبات ساذجة تنفر من الخطوات الحكيمة وتندفع اندفاعات غير موجهة ولا هادفة، وربما طوعت الإسلام لقبول ما ليس منه وحملت مفاهيم مشوبة بنظريات الكفر وعقائد مختلطة بالبدع. اتزان التوسع الميداني. وكما يولد التساهل في الانتقاء والتكاثر الذي يلهي عن التركيز أنواع التورط والاندفاع العفوي غير الهادف، فإن حماس الدعاة في استدراك التقصير والربأ بنفوسهم أن يسبقهم الأرضيون والمنحرفون والملاحدة، والحرص على تغطية ميادين العمل الثقافي والسياسي التي يتم فيها توجيه الناس، كل ذلك قد يدعوهم وينقلهم إلى تقليد الأحزاب الأرضية في خطط عملها بلا مراجعة للرصيد، ويقذفهم إلى مواجهة أهل الضلال في جميع الميادين والجبهات قبل الاستعداد الكافي، فيحصل تشعب العمل وتوزع جهود ذوي الكفاية، فيقل التأثير في كل الميادين، ويكون التعب والإرهاق المستنفد للطاقة تماما كالذي يحدث في المعارك الحربية. فإن التاريخ الحربي يظهر نماذج كثيرة لقادة فقدوا دقة التخطيط الاستراتيجي، ففتحوا جبهات متعددة في آن واحد وزعت قواتهم، ولم يصفوا أعداءهم واحدا بعد الآخر، فكانت الهزيمة. ولا تزال فنون التعبئة العسكرية توصي القادة بألا يطيلوا جبهة المعركة الواحدة، وأن يهاجموا بالعمق الذي يكفل تعدد وجبات الهجوم إن أخفق الهجوم الأول، ويضمن وجود الاحتياطي لدرء المفاجآت وحركات الالتفاف. وليس قولنا هذا دعوة للراحة، فإن الراحة موت، ولا للبرود، فإن فيه الفوت، ولا لتحريم الاستفادة من فنون العمل التي برع فيها الجاهليون، فإن الأمر يسع الاقتباس ما لم يصادم نصا شرعيا أو عرفا أخلاقيا استحسنه المؤمنون. ولكننا ندعو إلى تقدير واقعي لطاقاتنا وتركيز لجهودنا وتجزئة الاستدراك بتغطية المجالات حسب أهميتها، فإن الجهود المبكرة للكافر المستعمر في إنشاء الأحزاب أدى إلى أن تسبق الأحزاب الدعوة الإسلامية، وساعد على ذلك حيرة المخلصين بعد إسقاط الخلافة العثمانية الشرعية. ولا يكون الاستدراك بطفرة بل بسير موزون، ومن ثم كان اتزان التوسع الميداني قرين اتزان التوسع العددي في الوقاية من المصارع، وارتباط التأثير بكثافة المسموع والمنظور في الظاهرة التربوية يوجب مراعاة هذه الكثافة المتناسبة مع سعة الميادين التي تتوزع عليها تناسبا عكسيا، والتي تكثف كلما قلت الميادين. والتاريخ القريب يرينا وقوع بعض أجزاء الحركة الإسلامية في مثل هذا التوزع والشمول المستعجل كرد فعل لكثافة الأحداث السياسية والتنامي الحزبي، إذ لجأ الدعاة إلى معاركة الجاهليين في النقابات والاتحادات المهنية والنوادي الأدبية وعموم المرافق الاجتماعية في وقت كان عدد أصحاب الكفاية والدربة فيه قليلة، وكان النظر المتزن يوصي بالإلحاح في التربية الداخلية وتعميق الإيمان وتمتين الصف بغرس معاني الطاعة والالتزام قبل ولوج جولات التنافس. إن الداعية الفقيه لا يستفزه تغلب الملحد القوي إن كان هو ضعيفا، بل يكظم غيظه ويصبر ويبدأ يعمل في انتظام، ويطلب لرجله قبل الخطو موضعها من الأرض الصلبة. التطوير ينطلق من المعاناة، وحماس المتحمسة من الدعاة لا يثمر على إطلاقه، فإنه محكوم بالواقع في بعض جوانبه، وأهم ظواهر هذا الواقع الآسر عن مماشاة الحماس وتنفيذ التمنيات هو ضعف بعض الدعاة وقصور مستوياتهم عن التمكن من مجارات الآخرين. فمجابهة الجاهلين في جميع الميادين التي يطرقونها الآن يقتضي نوعا من المقدرة والصلابة لدى الدعاة، يشير واقعنا إلى قلة من يتصف بها بالمستوى الذي يستطيع فيه أن يقود ويبتكر ويحرك ويستمر، ومن دون أن يتركز الثقل على عاتق أنفار معدودين من الدعاة. إن النقطة التي يغفلها المتحمسة تتجلى في أن القسط الأعظم من فقه الانتقاء والتشدد المتولد عندهم ومن صلابة النية والإصرار وعلو الهمة إنما كونهما فيهم تفكير سنوات، وتفاعل قلبي عميق متواصل مع أخطاء الماضي، ومعاناة يومية لعمل طويل. ولا يمكن لفاقد هذا الفقه وهذه المعاناة أن يكون بمثل مستواهم عند التنفيذ. إنها حقيقة واقعة، تنقل التخطيط عن المثاليات والارتجال إلى التدرج المتناسب مع الطاقة. ومن الخطأ أن تطلب سيرة صلبة واعية لدعاة ضعفاء، ومجرد الإلحاح عليهم لا يكفي إن لم يسبق بتربية. التركيز على مصنع الثقات. وهل رأيت الدول النامية كيف تركز حكوماتها على الصناعة الثقيلة في أول أمرها لأنها مفتاح كل صناعة أخرى؟ كذلك نحن في أول أمرنا، ولما نزل في مرحلة تشبه أول الأمر لكثرة الأخطاء وعنف حرب الكفر وعملائه لنا، يجب التركيز على مصنع الثقات الذي يربي الدعاة المسلحين بالإيمان والفقه الحركي وتكديسهم ليجابهوا الكفر في ميدان إثر ميدان. ولا بد من أن ترصد الكفايات لخدمة الجهاز المربي للثقات وتمتينه وتقويته. إن الفترة منذ بداية أي جزء من أجزاء الحركة الإسلامية في عمله إلى الأيام التي يقارب فيها القوى الجاهلية المحيطة به يجب أن تكون فترة انتباه للتجميع وتربية وتفقيه، وكل فتح لميدان جديد أو واجهة أو تحول إلى الانغماس في المعترك السياسي كلية فإن معناه حصول التصادم بين متطلبات الجهاز التربوي ومتطلبات الميادين الجديدة والنشاط السياسي المتسبب من قلة أصحاب المقدرة والكفاية الذين يديمون تلبية هذه المتطلبات ويديرون الأجهزة المختلفة. ولا يسوغ في التخطيط أن تنفتح الدعوة انفتاحا واسعا في العمل قبل تأكدها من وجود ثقات بعدد كاف يديمون هذا الانفتاح ويحولونه عن مجرد فورة سريعة ورد فعل لاستفزاز الجاهليين لنا، وإن كان هذا لا يمنع من تدريب بعض الدعاة وبعدد قليل بالمشاركة في هذه الميادين عمليا ليكونوا روادا مواجهين في أيام الانفتاح. الكتاب والبأس الشديد. وإنه الحديد يكمل القرآن حقا، كلام مقدس قاله الله تعالى محكم غير متشابه، ماض غير منسوخ، أراده عزت إرادته أن يكون للدعوة الإسلامية شعارا ودستور عمل ومعلم طريق، فجعله جل وعلا في آية تتلوها الملايين كل يوم أن بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فكل قلب أحكمت أقطاره ولم تتشابه ومضت إلى الخير عزيمته ولم تنسخ فهم هذه الآية فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فهمها أبو بكر رضي الله عنه فكانت حروب الردة، وفهمها عمر الفاروق رضي الله عنه المشتق لقبه من أسماء السيف فكان منه الإقرار لمن لوح له بالسيف أداة تقويم إن زاغ واتبع الهوى، وتواصت أجيال المسلمين بعدهما بهذا السلوك وتواصت بالقرآن فبعدوا عن الخسران، حتى إذا خسروا وفق الله ابن تيمية رحمه الله يتلو عليهم هذه الآية ويفسرها ويقول لهم: ذكر تعالى أنه أنزل الكتاب والميزان وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله، ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا. ويؤكد لهم أنه إذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعا لذلك كان أمر الإسلام قائما. انتهى قول ابن تيمية. ارتقاء المدارج مع السالكين لا الطفرة. ولكن الإمام البنا رحمه الله أوجب الابتعاد عن التهور وحذر المتحمسة الملحاحين وعلمهم أن من خصائص هذه الدعوة كذلك التدرج في الخطوات وانتظار الزمن وعدم التسرع بالنتائج، فلكل أجل كتاب، وكرر عليهم أن الدعاة الفقهاء شعارهم في ذلك الزمن جزء من العلاج، وبذلك حدد الإمام علاجا رابعا يحمي الدعوة من أنواع التورط والاندفاع غير الهادف ويقيها المصارع، وأطلق عليه اسم الانتظار. وهكذا فإن من تمام واجب التربية الإسلامية الحركية في مرحلتها الحاضرة غرس الاستعداد النفسي للانتظار الذي تكمل أثناءه صناعة الاختصاصات التي تتولى الانتشار والتوسع الميداني، ثم ما يتطلبه هذا الانتظار الإيجابي من الإقلال المرحلي في ولوج السياسة. إننا نجد أنفسنا في الحقيقة ما دمنا نبذل الجهود التربوية بتواصل أثبت من أن نأبه لشيوع هذه الأفكار الأرضية المستوردة ونتقبل أخبار انتصارات هذه الأحزاب بشجاعة، فإنها ليست إلا من الانتصارات الوقتية غير المؤهلة للدوام، وستعصف بها جهودنا التربوية متى ما صدق عليها وصف التربية وخرجت عن حد الفورة والارتجال، بل أبعد من ذلك، فلعلها حكمة الله في انتصار هذه الضلالات، لأنها عجزت عن صنع الواقع السعيد الذي وعدت الناس به، وعجزهم هذا معناه فشل لجهودهم التربوية، وإنها لفضيحة كبرى تعيشها الأنظمة الفاسدة والديكتاتوريات التي أرادت حرف الناس عن الإسلام هي في وجهها الآخر اختصار لطريق دعاة الإسلام. إنه الطريق التربوي صعب طويل بطيء يسبقنا فيه الأرضيون لوقت، يسقط فيه بعضنا وتفوتنا بعض المغانم فيه، لكنه طريق مأمون ثابت مضمون. وقد يرى البعض أن هذا الطريق البطيء لا يعود الدعاة على التضحية، ويرى أننا نسقطها من حسابنا، ولكن الأمر ليس كما رأى، فإن التضحية مطلوبة ولكن في وقتها ولا تؤتى مفتعلة، وخير الدعاة من بذر بذورها في نفوس إخوانه منذ الآن. إنه طريق واحد أصيل لا ثاني له، طريق التربية التدريجي الذي أوجزه الأستاذ المرشد حسن الهضيبي رحمه الله بقوله: أقيموا دولة الإسلام في صدوركم تقم في أرضكم. وخطواته أن تشيع الوعي الإسلامي وتجمع وتربي وتتوسع في اتزان وتنتشر في تأنن وتنتظر حتى تكتمل الاختصاصات وترقب ضعف من تسلط زورا وترفع يدك إلى الله داعيا أن يرحم المسلمين حتى يسقط رداؤك عن منكبيك، فإنه إن سقط علوت. أهمية الوعي الحركي في التعجيل. ولكن واقع الحركة الإسلامية يشير إلى إمكانية اختصار هذه الفترة اختصارا كبيرا، والتعجيل في الانفتاح المبتغى بواسطة الإلحاح في نشر الفقه الحركي وترويجه وإيصاله إلى أصحاب الإخلاص الذين يعوزهم هذا الفقه، فإن الدعاة كثير عددهم في كل مكان، أو قل من سلم زمامه للدعوة والدعاة، ولكن هذا الفقه الحركي هو الذي ينقصهم، ولو علمناهم إتعاب الأنفس وإرهاقها والصبر على سهر الليالي وحني الظهور لتدارس هذا الفقه لوعى منهم جيل كثير من أصحاب الاستعداد يسدون الشاغر ويحلون محل الضعيف. إن من أبرز التقصيرات المأخوذة على الحركة الإسلامية في حقبتها الماضية تقصيرها في تدوين أولويات الوعي الحركي وفقه الدعوة وإطنابها في شرح أنظمة الإسلام وجزئياته، حتى بتنا نرى هذا العدد الكبير الضخم من المنتسبين للدعوة دون أن يكون إنتاجهم وتغييرهم للواقع بالمستوى الذي يظنه من يراهم لأول وهلة، لفوات فنون العمل وأصول العمل الجماعي عنهم، وإنما يبدأ الاستدراك من هذه الحقيقة: الاستدراك بالتأليف في فقه الدعوة، والاستدراك بجمع المتناثر الذي ألف فيه، والاستدراك بالتفتيش عما تملكه أجزاء الحركة الأخرى منه، والاستدراك بتنسيق تدريسه وتعويد الدعاة على أخذه مأخذ الجد لا في مطالعات عابرة. 16. الانتقاء يقي المصارع. شتان ما بين سلوك العقيدي وسلوك الفائر. العقيدي له موازين محددة يزن ويقيس ويمحص ويستنتج قبل أن يخطو، والفائر يغضب ويندفع ويسرع ويستعجل فيتورط، ولهذه الصفات الفردية أصداء وانعكاسات في المجموع، فالمجموع يندفع اندفاعات عفوية بإلحاح من أعضائه فتبدد القوى ويكون الفشل. إنه الاندفاع العفوي الذي يسير فيه المجموع بلا خطة، أو بخطة لا تلائم الواقع وبلا هدف، أو بهدف غير مركز ولا واضح، وتتمحل الأماني والمثاليات والأحلام لجعله هدفا. وهذا وصف مرعب في الحركات يرغمها على التفتيش عن حلول تقي مصارع العفوية. صعود الثقات رأس الوقاية. وأول الحلول يتمثل في تواصي قادة الحركة وجنودها بسمت من التشدد في تسليم مراكز التوجيه داخل الحركة وتأمين صعود الثقات إليها من أصحاب الإيمان والعلم والعمل. كذلك فإن صعود الثقات إلى مراكز التوجيه هو الذي سيؤمن وضوح الأهداف البعيدة في أذهان المخلصين الفائرين من جنود الدعوة الجدد الذين لم تعركهم التجارب، وهو الذي سيؤمن تفسير السياسات المرحلية لهم وإيضاح تبريراتها، وفي كل هذا مساهمة أكيدة في التأمين ضد الاندفاع المستعجل وضد الاندفاع غير الهادف. والداعية حين ينظر الحالة الراهنة للحركات الإسلامية المنبثة في العالم الإسلامي وحين يرجع إلى تاريخها تتجلى أمامه عظم رعاية الله سبحانه لها في اختيار قادتها، فليس فيهم إلا إمام له قدم راسخ في العلم والصدق والإخلاص لكن قد تجد لهم نوع تساهل في اختيار الأعوان دفعوا ثمنه غاليا في انشقاقات وفتن أو في مواقف لينة، وكأن ذلك من تمام العناية الربانية أيضا، فإنهم من خلال التساهل تعلموا التشدد، ومن معاناة التعامل مع الضعفاء تعلموا الحرص على الانتقاء، وليس مثل العلم التجريبي. تجارب أبدلتني غير ما خلقي، وتوسع المرء أبدالا تجاربه. ومنه نوع ما هو بتساهل، ولكنه ضرب من المجازفة في الاعتماد على السذج الذين ينقصهم أسلوب العصر ويعوزهم الوعي السياسي، حتى لكأن الدعوة تئن من كثرة أخطائهم وتنادي تطاول همي فابغني ذا نباهة. وإنه لهم طويل يعرفه ويميزه المنغمس في العمل اليومي الحركي، فإن تعقد المجتمع الحاضر وتعدد الأحزاب ونشاطها والتخطيط اليهودي والماسوني داخل أقطار العالم الإسلامي، كل ذلك يتطلب نوعا من الدعاة المسلمين يزيدون على إيمانهم وإخلاصهم وعلمهم الشرعي نوعا من الوعي السياسي والخبرة بالأساليب التنظيمية والمهارة في التخطيط المتزن الملائم للواقع الذي نعيشه والمناسب للقوة التي نملكها. وهؤلاء هم وحدهم أصحاب النباهة الذين يبددون هموم الدعوة. لا نفصل بين الإدارة والتربية. وباطل ظن من يتوهم عدم وجوب شرط القدوة لمن يشتغل في مراكز الدعوة التي ليس فيها توجيه تربوي مباشر، فالبعض يفصل بين المربين من الدعاة وغيرهم ممن ينفذون الأعمال التي يتطلبها شمول الدعوة، لكن تحليل الظاهرة التربوية ينفي ذلك، فإنهم جزء مرئي من هذه الدعوة يقلده الجدد والأنصار، ولسان ناطق يسمعه هؤلاء فيتأثرون به، ولذلك لم يفهم السلف فصل وظيفة رجل الدولة الإسلامية عن التعليم والتربية، وكانوا يرون أنه رجل تربية أيضا. قال ابن تيمية رحمه الله في شرح معنى كونوا ربانيين، قال مجاهد: هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فهم أهل الأمر والنهي. قال: وذلك هو المنقول عن السلف في الرباني. نقل عن علي قال: هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها. وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلمون. قلت: أهل الأمر والنهي هم الفقهاء المعلمون. وقال قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتيبة: واحدهم رباني وهم العلماء المعلمون. ثم ختم فقال: إنهم منسوبون إلى التربية. وإذن فإن جميع من يساهم في أعمال الدعوة إنما هو قدوة يحتمل تأثيرها، ويجب أن يحوز شرط القدوة العملية. دقة مركز القدوة. ومركز القدوة حساس دقيق جدا، ويجب أن لا يوضع فيه إلا من كان مستعدا للأخذ بالعزيمة والبعد عن الرخص، وإلا من كان يغلب عليه الجد والزهد والتجرد ويستاق إلى التعب والبذل، لأنه إمام لمن حوله يقلدونه، ولابد أن يكون فعله أبلغ في التعبير عن عقيدته ومعاني دعوته من قوله، لأن المنظر أعظم تأثيرا من القول. ومنها هنا لما هم إمام مصر الليث بن سعد بفعل مفضول ينافي العزيمة، قال له إمام المدينة يحيى بن سعيد الأنصاري: لا تفعل، فإنك إمام منظور إليك. وقيل: من لم تهذبك رؤيته فاعلم أنه غير مهذب، ومن لم ينعشك عبيره على بعد فاعلم أنه لا طيب فيه ولا تتكلف شمه. والداعية الصادق تستمر هيبته الإيمانية في تعاظم، وتظل في تصاعد ما تصاعدت هيبته لله تعالى وتعاظمت اهتمامات قلبه بدعوته، حتى يغدو منظره قاطعا لغفلة ناظره. وقال الشافعي: من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. وكان عبد الواحد بن زياد يقول: ما بلغ الحسن البصري إلى ما بلغ إلا لكونه إذا أمر الناس بشيء يكون أسبقهم إليه، وإذا نهاهم عن شيء يكون أبعدهم منه. وقال بعضهم: للمريد بلقاء كل صادق مزيد، وقد ينفعه لحظ الرجال كما ينفعه لفظ الرجال. وقد قيل: من لا ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه. ثم شرح هذا المعنى اللطيف فقال: إن الرجل الصديق يكلم الصادقين بلسان فعله أكثر مما يكلمهم بلسان قوله، فإذا نظر الصادق إلى تصاريفه في مورده ومصدره وخلوته وجلوته وكلامه وسكوته ينتفع بالنظر إليه، فهو نفع اللحظ. ومن لا يكون حاله وأفعاله هكذا فلفظه أيضا لا ينفع، لأنه يتكلم بهواه، ونورانية القول على قدر نورانية القلب، ونورانية القلب بحسب الاستقامة والقيام بواجب حق العبودية وحقيقتها. وهذا من جيد الكلام، ومثله من كلام التابعين قول شهر بن حوشب: إذا حدث الرجل القوم فإن حديثه يقع من قلوبهم موقعه من قلبه. وقول مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا، أي قطرة الندى عن الصخرة الملساء. ويروى أنه قيل لعيسى عليه السلام: من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم. إذا زل العالم زل بزلته عالم كثير. فلكل هذا كان من فقه الدعوة دقة اختيار من يكون قدوة، ولا تساهل في الأمر، ولا نخدع أنفسنا فنبرر التساهل تجاه البعض بعدم تسميتهم قدوات وبوصف مهمتهم بغير وصف التربية. فإن كل من يتعامل مع الدعاة إنما هو قدوة لهم من حيث إمكانية رؤيته وسماع قوله ووجود تأثر السمع به. فإن انضاف لذلك إيحاء وصف الداعية بأنه من المربين زاد التأثير ولا شك، وتفتحت القلوب لقبول كلامه ومواعظه. فإن عضدها فعله فنعم المواعظ منه، وإن لم تترجمها حياته اليومية معهم إلى أفعال فإنها لا تعدو أن تكون هذرا منفرة. إن الموعظة إن لم تتأد في أسلوبها الحي كانت بالباطل أشبه، وإنه لا يغير النفس إلا النفس التي فيها قوة التحويل والتغيير كنفوس الأنبياء ومن كان في طريقة روحهم. وإن هذه الصناعة إنما هي وضع نور البصيرة في الكلام لا وضع القياس والحجة. وإن الرجل الزاهد الصحيح الزهد إنما هو حياة تلبسها الحقيقة لتكون به شيئا في الحياة والعمل لا شيئا في القول والتوهم، فيكون إلهامها فيه كحرارة النار في النار، من واتاها أحسها. ولعمري كم من فقيه يقول للناس: هذا حرام، فلا يزيد الحرام إلا ظهورا وانكشافا ما دام لا ينطق إلا نطق الكتب ولا يحسن أن يصل بين النفس والشرع، وقد خلى من القوة التي تجعله روحا تتعلق الأرواح بها وتضعه بين الناس في موضع يكون به في اعتبارهم كأنه آت من الجنة منذ قريب راجع إليها بعد قريب. والفقيه الذي يتعلق بالمال وشهوات النفس ولا يجعل همه إلا زيادة الرزق بالمال وشهوات النفس ولا يجعل همه إلا زيادة الرزق وحظ الدنيا هو الفقيه الفاسد الصورة في خيال الناس، يفهمهم أول شيء ألا يفهموا عنه. وبإيجاز: إن الأسوة وحدها هي علم الحياة، ودعوتنا هي الحياة، فالأسوة وحدها هي علم الدعوة، وعلم الدعوة كله هو الأسوة الصادقة. اختبر عليم اللسان. ولو تفحصنا مدى تطبيق هذا العلم المهم لوجدنا ثغرات كبيرة في تاريخ الحركات الإسلامية الحديثة كان يحصل فيها انخداع بالخطباء وأصحاب الشهادات العالية والمشاهير إلى الصدارة من دون طويل تجريب لهم، وتقع الدعوة في ورطة ربطهم باسمها، ولا يلبث المعدن الضعيف أن يفضح نفسه أثناء ترغيب أو ترهيب أو سياسة حركية تقتضي فقها لفهمها فيكون النقوص. إن الإيمان وفقه الدعوة وشدة الإنغماس في العمل التجميعي والتربوي ووضوح الطاعة هي المحكمات التي يجب أن تتحكم في عملية الانتقاء والتأمير، لا شروط الوظائف الحكومية وأعراف المجامع الأدبية، بل إن على الدعاة أن يجفلوا ويخافوا ويحذروا من يكون عليم اللسان الذي يكثر التمشدق ويتكلف اختيار الفصيح، فإن النفاق والضعف يكثر في هذا الصنف، ويجب أن لا يطمئن الداعية إلى أحد بهذه الصفة إلا من بعد أن يضمر في نفسه امتحانه فيراقبه مراقبة دقيقة مدة، ويكون توثيقه له من بعد تجربة ومن بعد رؤية قرائن إيمانه وصدقه. وللداعية في ذلك سلف، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خاف الأحنف بن قيس رضي الله عنه، وكان الأحنف متكلما لبقا داهيا، أبقاه عمر معه في المدينة سنة يراقبه، ثم قال له: يا أحنف، قد بلوتك وخبرتك فلم أرى إلا خيرا، ورأيت علانيتك حسنة، وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك، فإنا كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، فأدني الأحنف بن قيس وشاوره واسمع منه. وكم يحيط بالدعوة في العالم الإسلامي اليوم من رجال يجب على قادة الدعاة امتحانهم، وكم هي حاجة الدعاة إلى مثل علم عمر. كم من المتكلمين بالإسلام ترى الدعاية ترفعه، فإذا عاملته وجدته مصلحيا جاف القلب والروح. وحقا قال عبد الوهاب عزام: إن في الناس أوجها لامعات تملأ العين زهرة ورواء، ويراها البصير صورة زهر لم تهبها الحياة عطرا وماء. ولمثل هذا دأب السلف الصالح على كثرة التوصية بضرورة مثل هذا الاختبار، كقول سيد التابعين الحسن البصري: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا قولهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه، فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله عمله فنعم ونعمة عين، فآخه وأحببه وأودده، وإن خالف قولا وعملا فماذا يشبه عليك منه أو ماذا يخفى عليك منه؟ إياك وإياه، لا يخدعنك. انتهى قول الحسن البصري. إنها الوصية القديمة، ولكن القلوب تغفل، وشهوة الوصول السريع أو شهوة التكاثر بالأنصار تلهي وتدعو إلى التجاوز عن العلم الموروث. البدعة ضعف أيضا، وضعف الضعيف يكون من بدعة كما يكون من ذنب، وهذا ما تعرف عليه العلماء منذ القدم، حتى إنهم كانوا ليهجرون الأخ الشقيق إذا اعتقد ببدعة، مثل علي بن حرب بن محمد الموصلي، هجر أخاه أحمد بسبب قوله إن لفظه بالقرآن مخلوق، مع ثقته وصدقه، ومع سلامة قوله هذا، واشتهاره عن البخاري أيضا، ولكنه أنكر عليه لقرب العهد من بدعة خلق القرآن، وأرادوا أن لا يدندن أحد بما يقرب من ألفاظ المعتزلة ويزيد حيرة العامة، ولكن أدعياء وحدة الأمة في هذا العصر يدعون إلى التجاوز عن معاني البدع، وسرى هذا الوهم إلى بعض الدعاة، وأسقطوا أمر البدعة كعامل من عوامل التمييز، فوقعوا في الخطأ. إنه خلق جميل أن تعطف على المبتدع، وأن تنصره على كافر، وترفع الظلم عنه، وتقف معه في وجه من هو أكثر بدعة منه، لكنه أمر خطر أن تفتح له صفوف الدعوة قبل توبته، وأن تؤمره قبل سلامته، وأن تحبه قبل غسله الأدران التي علقت بعقيدته، فإنه ما أوهى أمر الأمة إلا البدع، كما قال الفضيل بن عياض: من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وقال: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله، وأخرج نور الإسلام من قلبه. إن الدعوة للأخذ بيد المذنب والعاصي في تصرفاته السلوكية إذا كان أصل الإيمان في نفسه أهون بكثير من التعاون مع المبتدعة حال تمسكهم ببدعهم، والمذنب أقل ضررا من المبتدع من وجوه، منها أن المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على الناس، وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة، والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك، والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك، والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والعاصي ليس كذلك، والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير. من فقه الفضيل في العمل: إن حذر العمل الجماعي الإسلامي من المبتدعة أصبح قاعدة تؤكد نفسها يوما بعد يوم، وإنها لقاعدة قديمة عمل بها الفضيل بن عياض وأوجزها في كلمات رائعة، فقال: لأن آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة، فإني إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بي الناس، أحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد، وصاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك. إن هذا القول القديم ترجمة كاملة للمعنى الذي نقصده ولمبدأ التشدد في الانتقاء، صاغه الفضيل في مثل من المؤاكلة تقريبا للفهم. أستر سمعة الإسلام. فقد بان إذن أن التشدد في الانتقاء هو الحل الأساسي للتأمين ضد الاندفاعات العفوية، وإن أجزاء الحركة الإسلامية مدعوة إلى الاستدراك السريع في هذا المجال، بل الحق أن الانتقال إلى هذا التشدد ستر واجب لسمعة الإسلام اليوم، كما قال الفقيه الزاهد الوزير العباسي ابن هبيرة الدوري السامرائي لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. ومن أهم أوصاف الستر الذي يطلبه ابن هبيرة أن تحرم أعداء الإسلام من فرصة الإشارة إلى مثل هؤلاء الضعفاء والتشهير بالدعوة من جراء تصديهم لأمورها، وكلما دفعت التقي النقي إلى الظهور دون الضعيف والمصلحي والمبتدع كلما كنت أكثر صونا لسمعة الإسلام، بل ينبغي ما هو أشد من هذا، فإنه من الواجب على الثقة أن يفوت الفرصة على الضعيف إذا جالسه بقصد أن يقال: جالسه الثقة فلان من الدعاة فهو ثقة، وإنه لو لم يكن ثقة لما جالسه. وشبيه بهذا ما أخرجه الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، فلو قال لهم: يرحمكم الله، لقالوا للمسلمين: لو كنا ضالين لما دعا لنا بالرحمة. وأيضا فإن تنظيمنا ما هو بطبيب يداوي، وإنما هو مستدرك يغتنم الفرص قبل أن يحول طول تسلط الطغيان سلبية المسلمين إلى استخذاء دائم، ولذلك وجب عليه الانتقاء والتخير للأذكياء الشجعان، ومنع الجبناء وضعاف الشخصية وقليلي الذكاء من دخوله، توفيرا للجهود التربوية، وإسراعا في تحقيق الغايات، مع التعويض بتعاون معهم خارج عن الالتزامات الدقيقة، وليس في هذا المنع عدوان على هؤلاء كما يظن البعض، ولا بخس لحقوقهم، ولا منع خير، وإنما هو باب من التقوى في أمر الدعوة، توجبه المصلحة وتؤكده التجارب، ولهؤلاء الضعاف إسلامهم، ولا نبخل عليهم بحب ونصيحة، ولكن أمر الدعوة شديد، لا يصلح له إلا الأشداء الأذكياء، فمنعنا تقوى، وانتقاؤنا عزم، كما قال الشاعر، منعت وبعض المنع حزم وقوة، صنيعة تقوى تلك ما دمت ناصحة، فبعض المنع وسد الأبواب بوجه الضعفاء إنما هو حزم وقوة تحركهما التقوى من دون غلو في اتهام الناس أو سوء ظن أو شطط في التعامل. أنت يوسف هذه الأحلام، إن تجمعا لا ينتقي أعضاءه قد ينهار لا بأول عاصفة يتعرض لها بل بأول نسمة خفيفة تفجأه، وهذا تعبير له تعبير، كما يقول الإمام البنا رحمه الله، وأنت يوسف هذه الأحلام، فإذا راق كما نحن عليه فيدك مع أيدينا لنعمل سويا في هذا السبيل، والله ولي توفيقنا وتوفيقك. أنت يوسف هذه الأحلام أيها الغيور، وبدونك يبقى هذا الفقه أحلاما، وأنت أنت الذي عندك تأويلها العملي وتطبيقها الواقعي، فدع السلبية وبادر من فورك، واخلع ثياب الأسى واليأس مرتديا ثوب الجهاد نشيطا غير كسلاني، وأتقن الموت فنا كيف تجرعه إن لم يكن منه بد غير خشياني. 17. تركيز لا تكاثر. كان في تدقيق الانتقاء ما يعصم من قواصم العفوية، وتكمن العاصمة الثانية في تجميع متناسب مع جهود المربين، بحيث يمكن إسماعهم جميعا الكلام الموجه بتركيز مؤثر ومنع التأثيرات الخارجية عنهم، ولا شك في صعوبة هذا الحل الثاني، ويقصد بالصعوبة صعوبة السيطرة على الرغبات النفسية الأصيلة في كل إنسان في حب الثراء في كل شيء، مما أشار إليها القرآن الكريم بإجمال في قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فالإنسان يحب الثراء الكمي العددي في المال والعلوم والبنين والأنصار وفي كل شيء، وهي نزعة أو غريزة لا يمكن السيطرة عليها إلا بالتربية العميقة، وخطورة إهمالها تتأتى من أن إشباع الغريزة يؤدي إلى حصول النشوة في الإنسان، والنشوة حالة من حالات النفس تؤثر على العقل تأثيرا سلبيا فتجعله في ركود، إن النشوة ضد الخوف، وفي النفس الإنسانية يقترن الإطمئنان مع النشوة والحذر مع الخوف، والمعروف أن العقل أقصى ما يكون تحفزا واشتغالا وشحذا في حالة الحذر، ومن هنا تصاحب النشوة دفاعات غير مدروسة يشترك فيها الجميع القادة وتلاميذهم، لأن الإحساس بالثراء يولد الإطمئنان وإيحاءات الضمان. معارك النفس. إن هذا التقرير يؤكد ما قلناه من صعوبة المعركة التي تخوضها الدعوة، فإن ميدان المعركة هو النفس الإنسانية بكل تعقيداتها ومتناقضاتها، أنت لا تتعامل مع أحجار صلدة ولا مع أصحاب طهر ملائكي، أنت تعيش وتتعامل مع نفس إنسانية فيها الغرائز، غرائز حب البقاء وحب التكاثر والثراء وإشباع الشهوات الجنسية، وفيها النزعات، نزعات الثأر والحذر والدفاع عن عقيدتها وحب شيوعها، والمجتمع الذي أمامك هو مجموع هذه الغرائز والنزعات والميول والرغبات، فإن لم تعرف المداخل والأبواب التي تدخل منها إلى هذا المجموع من الغرائز والنزعات المسمى بالمجتمع، فإن الفشل يصيبك حتما، وإذا غالطت نفسك وتجاهلت هذه الغرائز والنزعات، فلن يضير وجودها شيء، وأنت تضار، ستبقى هي لأنها وجدت بإذن الله لتبقى، أما أنت فستزول وتخونك حساباتك وتقديراتك لأنك خالفت الفطرة، إن النفس الإنسانية هي ميدان كل هذه الانقلابات الاجتماعية والسياسية الكثيرة المتواصلة التي يحدثنا عنها التاريخ القديم والحديث، اندفاع وراء إشباع البطون أو إشباع الشهوة الجنسية أو طلب الترف، اندفاع ثأر ممن سلبها أرضها أو نساءها، اندفاع وراء إشاعة عقيدة اعتقدتها أو محاربة من يخالف هذه العقيدة بالمفهوم الواسع للعقيدة من مثل وقيم حقة أو باطلة، إنها اندفاعات مادية ومعنوية قد تجتمع وقد تنفرد. هؤلاء هم البشر. إن بعضهم قد وجد في نفسه المقدرة على توجيه الآخرين نحو قسم من هذه التصرفات التي تساعد عليها الغرائز والفطر، فسمينا عمله هذا تربية. إن معارك السياسة والحروب صورة لمعارك النفس. ألهاكم التكاثر بالأمس فاتزنوا. وإذا فإن معركتنا معركة تربوية، أي أنها تقوى وتشتد كلما تعمقت التربية وأتقن المربي عمله، وتخبو جذوتها كلما فترت التربية وكانت سطحية، أي أن الجهود التربوية لعدد محدود من القادة المربين إذا تركزت على التلاميذ فإنها تكون أعمق تأثيرا فيهم كلما قل عددهم بتناسب طردي، وتفتر ويقل تأثيرها كلما زاد عددهم، ومع هبوط كمية التأثير يحصل الاندفاع العفوي غير الهادف ثم القاصمة والمسرع. وإذا فإن من صالح معركتنا ألا يندفع الصنف القيادي المتولي لعملية التربية في تجميع عدد من التلاميذ أكبر مما تكفي لهم جهودهم التربوية، وهذا هو الحل الثاني للوقاية من مصارع العفوية يمليه تحليل الظاهرة التربوية. ولقد شهد تاريخ الحركة الإسلامية بالأمس القريب تكاثرا بالعدد على حساب النوعية أرهق وألها، وأجبر دعاة اليوم على الاتعاظ، وما اتزان التوسع إلا وصية الغد. نقول إنها وصية الغد لما رأينا من نسيانها، وإلا فإنها الوصية القديمة للإمام البنا رحمه الله شدد عليها منذ سنة 1938 في انعقاد المؤتمر الخامس في صورة توضيح لأصناف الرجال أمام أعباء العمل وعدم إغناء الخيال من الصواب شيئا، وإنما هي الصورة فحسب كما سماها الإمام واستعارها السيد من بعد، تحمل أعباء الجهاد. يقول أريد أن أكون معكم صريحا للغاية، فلم تعد تنفعنا إلا المصارحة. إن ميدان القول غير ميدان الخيال، وميدان العمل غير ميدان القول، وميدان الجهاد غير ميدان العمل، وميدان الجهاد الحق غير ميدان الجهاد الخاطئ. يسهل على كثير أن يتخيلوا، ولكن ليس كل خيال يدور بالبال يستطاع تصويره أقوالا باللسان، وإن كثيرين يستطيعون أن يقولوا، ولكن قليلين من هؤلاء يثبتون عند العمل، وكثير من هذا القليل يستطيعون أن يعملوا، ولكن قليلا منهم يقدرون على حمل أعباء الجهاد الشاق والعمل العنيف. وهؤلاء المجاهدون وهم الصفوة القلائل من الأنصار قد يخطئون الطريق ولا يصيبون الهدف إن لم تتداركهم عناية الله، وفي قصة طالوت بيان لما أقول. فأعدوا أنفسكم وأقبلوا عليها بالتربية الصحيحة والاختبار الدقيق، وامتحنوها بالعمل، العمل القوي البغيض لديها الشاق عليها، وافطموها عن شهواتها ومألوفاتها وعاداتها. انتهى قوله. وورث سيد رحمه الله هذا الفقه، فجعله قلقا قبيل وفاته إزاء ما يرى في السودان من التوسع وامتلاء الشوارع بمظاهرات المسلمين، فأوصى من زاره من دعاة الإسلام في السودان فقال يجب ألا يشغلكم إقبال الجماهير عن تنظيم صفوفكم الداخلية وإعداد رجال يواجهون الشدائد ويثبتون. والحقيقة أن أهمية الصف الداخلي المتين لا تنحصر في معطيات صفته التنظيمية وسهولة استغلال طاقاته المنسقة، بل في تحقيقه المجتمع التربوي الذي يحتضن الجديد المتربي ويريه زيادة المناظر الإسلامية ويحجب عنه رؤية الجاهلية والجاهليين وسماع أقوالهم، فيبعد عن التأثر بتربية أخرى غير إسلامية. ولمثل هذا أوجب الغزالي رحمه الله المسارعة إلى كبت الفسق وحجبه لئلا يؤثر منظره في نفوس المسلمين، وقال إن مشاهدة الفسق تهون أمر المعصية على القلب وتبطل نفرة القلب عنها. وهذا يعني أيضا أن بقاء بعض الفسق بمعناه الشرعي عالقا بالأشخاص الذين تجمعهم لعجز كفاياتنا وطاقاتنا التربوية التوجيهية عن إزالته عنهم وتحويلهم عنه لكثرة عددهم سوف يؤدي إلى احتمال سريان عدواه إلى العناصر النظيفة لما في العيش الجماعي من المشاهدة التي تؤدي إلى التقليد. وعلى ذلك فإن جولات الداعية الضرورية بين الجماهير العامة مثل ما تؤدي إلى تربيته عمليا وإلى إغناء الدعوة بالعناصر الجديدة التي يكتشفها، فإنها تؤدي أيضا إلى احتمال تهوين أمر المعصية على قلبه إذا انقطع إليهم انقطاعا طويلا لكثرة المعاصي في حياة العامة، فوجب تردده على مجتمع الدعاة الصافي ليرى من مناظر الإيمان ما يضاد مناظر الفسق ويكون حائلا بين هذا المجتمع العام وبين هذا المجتمع الخاص الذي يرقق قلبه إن أضر به الأول. وهذا ما يؤدي بالتالي إلى الحرص على نقاوة هذا المجتمع الخاص ليؤدي مهمته التربوية هذه لكل داعية متجول بين العامة حين يفيء إليه. والنقاوة لا تحصل إلا باتزان التوسع، فكما أن التوسع السريع يستهلك الطاقة الحاضرة فإنه يضعف الناتج القديم. دور التجمع في التربية التكميلية. والداعية الحر المتفاعل مع التطورات والحاجات اليومية للحركة الإسلامية يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقفا أمامه في كل لحظة، وهو يدعو دعاءه المشهور: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. فترتعش عضلاته رهبة ويهفو قلبه رغبة، ويسارع ليتخذ من الإمكانيات التربوية للعمل الجماعي ما يرضي به ظن أبي حصن الفاروق، فيعكف على توعية الأمين العاجز الساذج وترقيق قلب ذي الجلادة المتحرك الشغول المتهاون بأمر بعض الأعمال الإيمانية، ليزداد بهذا السد للنقص عدد الثقات الذين يجمعون بين الوعي والجلادة. وهذا العنصر القوي الأمين هو خير من ينهض بأعباء الدعوة، ولا بد من تكميل صفة الجهاد في المؤمن وتعميق إيمان المجاهد، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. قال ابن تيمية: عقد الله سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار، وبين من آمن من بعدهم وهاجر إلى يوم القيامة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والجهاد باق إلى يوم القيامة. فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان، إذ كان كثير من النفوس اللينة يميل إلى هجر السيئات دون الجهاد، والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات. وإنما عقد الله الموالاة لمن جمع بين الوصفين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به إيمانا صادقا. انتهى قول ابن تيمية. وتمكين كل داعية من الجمع بين الوصفين وتمكين القضية الإسلامية من استثمار حسنات الطائفتين مهمتان أساسيتان لتربيتنا الحركية. فالأول صاحب الإيمان القاعد أو صاحب الوعي ذي القلب القاسي بما تتيحه التربية من تكميل نقصه على يد من سبقه من الدعاة، وللقضية الإسلامية بما يكون من تنسيق جهود الطائفتين بنوع تكامل وتعادل وجمعها وتخطيط صرفها لتؤدي فائدتها مجتمعة مركزة. ليس من الجهد ما يهدر، ولكن النجاح قد يتأخر. وتضيق الأرض بمتحمسة الدعاة حين نلح في بيان اتزان التوسع في وقت طال فيه المسير، ويرون أن هناك ثمة فشلا يصيب الدعوة إن تخلت عن سباق العدد. ولا ننكر أن أخطاء الماضي قد حرمت الدعوة في أماكن متعددة من العالم الإسلامي من فرص توسع وانبثاث مأمون في محيط مستعد لتقبل الكلمة، وأن أحزاب الضلال قد استغلت برود دعاة الإسلام فتقدمت بمراحل عليهم، ولكن الخطأ لا يستدرك بمثله. وتقييم فشل الدعوة ونجاحها في حقبة معينة لا يعتمد على إحصاء من استطاعت نقلهم من محيط التسيب إلى صفوفها، ذلك أن الدعوة طالما كانت سببا في هداية آلاف من الشباب وعصمتهم من الفجور والزيغ، وإن لم يدخلوا صفوفها لأسباب مختلفة، وهذا في ميزان الإسلام عظيم. وطالما كانت الدعوة كالواحة في وسط الصحراء الموحشة المقفرة حين تأوي إليها جموع المسافرين فينعمون بظلها ومائها ويأنسون بأهلها، وكثير عدد أولئك الشباب الذين احتضنتهم الدعوة في مراهقتهم واجتازت بهم فترة الشباب بسلام ورفلوا في ظلها وآنسوا بأهلها، وإن أقعدهم الترغيب والترهيب عن مواصلة السير معها. وكم نقلت الدعوة شاكا إلى اليقين ومؤمنا جاهلا إلى العلم، وهذا في الميزان الشرعي عظيم. وكم أوضحت الدعوة من شبهة وردت من تهمة وأشادت بمناقب مظلوم، وكل ذلك في الميزان عظيم. وإذن فإننا يجب ألا ننظر بالمنظار القاتم الذي يولد اليأس في نفوس العاملين، فإن الدعوة لم تفشل، وينتظر من عمل فيها أجرا مدخرا كبيرا إن شاء الله، مثل ما ينتظرهم جني ثمار كثيرة زرعوا بذورها بالأمس. إن أناسا كثيرين بتأثير عمل الدعاة الماضي والحاضر تحتدم في نفوسهم معاني الإيمان والجاهلية، وهم الآن في صراع نفسي داخلي عنيف غير منظور. أيؤمنون ويقرون بما يقول دعاة الإسلام أم يبقون على ما هم عليه؟ وهؤلاء مصيرهم إلى الإيمان حتما حين يتضح الحق أمامهم اتضاحا كافيا في حادثة تهزهم هزة وتخضهم خضة، فيتمحضون وينخرق حجاب الران عن القلب فيصل إليه النور، تماما كالإسلام المفاجئ المأثور عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمر حين دنا من الصفا فسمع أخته تتلو القرآن فصفا، أو حمزة حين رجع من الصيد فسمع كلام المؤامرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن وكسر القيد. هل يقال إن كل أسباب إيمانهم جاءتهم في لحظة واحدة؟ كلا، فإن معاني الإيمان كانت تحتدم في نفوسهم، وكان هناك صراع نفسي ظل يتنامى حتى فاض سيل الخير في تلك اللحظة. ولئن حرصنا اليوم على عمق التربية والاقتصار على الصفوة واتزان التوسع، فلتغطية حاجة جحافل أهل الاحتدام هؤلاء يكون هذا الحرص، وإنهم لفي سير إلينا، وعما قريب يكون الوصول، والحادثة الهازة الخاضة خبيئة عند الله، يرحم الله بها الصابرين، ومن لا يؤمن بمثلها فهو بحاجة إلى نظر في السيرة والتاريخ جديد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم الكتاب بحمد الله.